قديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام، وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس، فكان نوح أول نبي أرسله الله إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. سيدنا آدم علم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة. في زمن أول الأنبياء آدم ثم ابنه شيث ثم إدريس كان البشر جميعا على دين الإسلام العظيم. ثم بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس، واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى دين الإسلام. فبين إدريس ونوح عليهما السلام 1000 سنة، وتلك الفترة تسمى الجاهلية الأولى. فبهذا يكون نوح عليه السلام هو أول نبي أرسله الله إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.